لأن موسى عليه الصلاة والسلام قد ميزه الله وكرمه وأعطاه ما لم يعطي غيره، ولا يليق ولا يمكن أن يصدر منه بعدما رأى شرف وفضيلة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يلقي الألواح فيكسرها، وإنما ألقى الألواح فكسرها حينما رأى قومه عاكفين على العجل يعبدونه غضبا لله. وقد رد هذا ابن كثير رحمه الله في كلام سابق بأن هذا المروي عن أن موسى ألقى الألواح لما رأى فضيلة أمة محمد صلى الله عليه وسلم فتكسرت، رده وقال إن هذا من الإسرائيليات الذي لا يصح ولا يمكن أن يصدر من موسى كليم الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وأما ما ميز الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهذا حقيقة وواقع أثنى الله عليها ومدحها في التوراة بهذه الصفات. أولا أناجيلهم في صدورهم يعني قرآنهم، وكانت الكتب السابقة قبل كتاب القرآن لا يحفظها الأمم، من نزلت عليه لا يحفظها. فالتوراة كما تقدم لنا قبل أيام لم ينقل أنه حفظها سوى أربعة، موسى وعيسى ابن مريم عليهما الصلاة والسلام واثنان لا أذكرهما الآن. والقرآن الكريم يسر الله جل وعلا حفظه على هذه الأمة فحفظه الحفاظ الكثير بحمد الله. وهذه الأمة ميزها الله جل وعلا بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وجعلها خير أمة أخرجت للناس بهذه الخصلة. فإذا تخلت عن هذه الخصلة عن هذه الصفة ذهبت عنها هذه الميزة ولم تكن خير أمة. هي خير أمة على العموم بأنه يوجد فيها من يفعل ذلك، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فمن فعل ذلك فهو من خير الناس، ومن لم يفعله فقد حرم نفسه الخير. ثم مما ميز الله جل وعلا به هذه الأمة أن من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. أنت هممت بصدقة، هممت بصلة رحم، هممت بعمل صالح، هممت بحج، هممت بعمرة، أردت أن تفعل لكن ما تيسر لك ذلك، أردت أن تتصدق فما وجدت ما تتصدق به، ما وجدت فقيرا، أخرجت الصدقة لتتصدق بها فاشتريت بها حاجة لعيالك كتبها الله لك حسنة كاملة. هممت بعمرة فلم تتيسر لك، حصل مانع، جد عندك مريض، ارتبطت بعمل، بشغل، بنحو ذلك، تأخرت عن العمرة بعدما هممت بها كتبها الله لك حسنة. من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، وهذه ميزة لهذه الأمة. وبالمقابل كما ورد في الحديث هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، إذا تركها خوفا من الله فكر في معصية ثم بعد ذلك تراجع قال استغفر الله وأتوب إليه، هذه الفكرة التي حصلت عنده ثم الرجعة لله جل وعلا يكتبها الله له حسنة كاملة، نعمة من الله. هم بحسنة وعملها فتكتب عشرا إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة. هم بسيئة فعملها تكتب سيئة واحدة، فضل من الله، لا تكتب عشرة ولا تضاعف، إلا أن عقوبة السيئة في الأماكن الفاضلة تختلف عن عقوبتها في الأماكن الأخرى. فالسيئة يعملها المرء في مكة عقوبتها تكون أشد، لا نقول إن السيئة بعشر، وإنما ورد أن عقوبتها في مكة أشد من لو فعلت هذه السيئة في خارج مكة. رجل شرب الخمر في مكة، شرب الخمر في مكان خارج مكة، سيئة هي واحدة في الجميع، لكن عقوبة من شرب الخمر في بيت الله الحرام وجوار الكعبة المشرفة وبلده الآمن وبلده المحرم أشد من عقوبتها إذا عملت في خارجه، لأن الله جل وعلا قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ميز الله مكة على سائر البقاع وضاعف فيها الحسنات وجعل سيئة عقوبتها أشد.